عذب بها، ولكن الموحد مآله إلى الجنة. من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا، يعني أقيم عليه حد، كانت عقوبته. ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء آخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. قال المعلق: رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ووافقه الذهبي من طريق سفيان ابن حسين عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وسفيان ابن حسين قال الحافظ في التقريب: ثقة في غير الزهري، يعني إذا روى عن غير الزهري باتفاقهم. قلت، قال الشارح: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي أنزله، الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتمسك بها ونتمسك بالكتاب والسنة ونلزم هدي السلف رضي الله تعالى عنهم. قوله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي راكبا وراء النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. فحق الله علينا أن نعبده وحده لا شريك له، فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، ولا نخاف إلا الله، ولا نعبد إلا الله. فالله عز وجل بفضله وإحسانه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فعلينا أن نلزم التوحيد ونبين للناس التوحيد. هذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف رحمه الله. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هو ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال المعلق: حديث صحيح، روي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا، ففيه فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بدرجة، رضي الله تعالى عنه. قال في القاموس من كتب اللغة العربية: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، أي مكان عال من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والفطرة ورمية بسهم، يعني مقدار رمية بسهم أو نحو ميل، كيلو ونصف ونحو ذلك، أو مدى البصر، كل هذا معنى الرتوة. الرتوة يطلق على هذه المعاني كلها. والراتي العالم الرباني، أي العارف بربه الداعي إلى الله، انتهى. وقال في النهاية من كتب الغريب للإمام ابن الأثير رحمه الله، ألف كتابا في شرح غريب الأحاديث، سماه النهاية في 5 مجلدات خاص بشرح الكلمات الغريبة في الأحاديث النبوية رحمه الله. إن معاذ رضي الله تعالى عنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، مسافة رمية سهم، وقيل بميل وهو قدر كيلو ونصف، وقيل مد البصر قدر ما ينتهي إليه بصر الناظر. وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث، يعني هي المراد في الحديث، يعني يبعث أمام العلماء بمسافة رضي الله تعالى عنه. مات معاذ رضي الله عنه 18 بالشام في طاعون عمواس، طاعون مرض خطير نسأل الله السلامة، مات فيه كثير من الناس، ومات معاذ رضي الله تعالى عنه. والطاعون شهادة للمؤمن، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف معاذ على أهل مكة يوم فتح مكة يعلمهم دينهم رضي الله تعالى عنه. قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكب وراء النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، فيه جواز الإرداف على الداب، يعني إذا كانت الدابة قوية تتحمل لا بأس أن يركب 2 عليه. وفضيلة معاذ، وفيه فضيلة معاذ رضي الله عنه حيث أردفه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله على حمار، في رواية اسمه عفير، الحمار اسمه عفير، قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، والي مصر أهدى هذا الحمار للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، خلافا لما عليه أهل الكبر نعوذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم إمام المتواضعين، ركب على حمار ومع ذلك أردف وراءه معاذا رضي الله عنه. ومن تواضع لله رفعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تواضع لله رفعه الله، كما قال تعالى ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتواضع لله، لا يتكبر، على ما يتكبر؟ قال بعض العلماء ما لابن آدم والكبر، يعني ما يناسبه الكبر، فأوله نطفة مذرة مني تكره رائحة، وآخره جيفة قذرة، إذا مات في غرفة ما أحد عنده عفن البلد، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة، بطنه الآن نجاسة، على ما يتكبر؟ فالكبر لا يناسب الإنسان، فلا يناسبه إلا أن يتواضع لله ويعترف بذنوبه وعيوبه وتقصيره. وخرج من مسلك البول 2 مرة، وهو مني خرج من طريق البول، ومرة عندما خرج من بطن أمه من طريق البول على ما يتكبر، فإذا نفخ الشيطان في أذنك تذكر هذه الأمور وتواضع لله. إياك والكبر، والكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر رد الحق واحتقار الناس، فإياك أن ترد الحق وإياك أن تحتقر مسلما. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن تواضع لله رفعه. قوله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام، لأن الهمزة أتدري همزة استفهام، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، يعني حتى ينتبه، لأنها مسألة مهمة جدا. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، وهو إخلاص العبادة لله. فالله عز وجل خلق كل شيء من أجلنا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إلا أشياء محرمة حرمها علينا لأنها تؤذينا، وكل شيء خلقه الله لنا، ونحن خلقنا لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلينا أن نخلص العبادة لله، لا نشرك بالله شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غير ذلك، لا نعبد إلا الله، هذا حق الله علينا جل وعلا. وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولا يجب على الله شيء، لكن هذا من فضله أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. اللهم ثبتنا على التوحيد والإيمان ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، هذا فضل من الله، وإلا فلا يجب على الله شيء، وإنما هو تفضل بذلك سبحانه وتعالى. ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، ليس معناه استحقاق مقابلة كالمخلوق مع المخلوق، المخلوق إذا فعل شيئا للمخلوق استحق الجزاء، وأما الله عز وجل هو رب العالمين، المخلوق ما له شيء، لكن الله هو المتفضل رحمة منه وكرما منه، وإلا ما لنا شيء، لكن فضل من الله ومنا من الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا فضل من الله، لله الحمد والمنة. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة، الله جعله حقا عليه فضلا منه وتكرما سبحانه وتعالى. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا فضل من الله جل وعلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أجمعين، إنك على كل شيء قدير. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق، إنما هو سبحانه تكرما منه جعل ذلك على نفسه. والمعتزلة طائفة ضالة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وهذا قول باطل. المعتزلة يقولون يجب على الله أن يثيب المطيع، ويجب على الله أن يعاقب العاصي، وهذا قول باطل. الله لا يجب عليه شيء، هو رب العالمين لا يجب عليه شيء، لكن هو تكرما يثيب المحسن وبعدله يعاقب العاصي. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وهذا أيضا قول باطل، لأن المعتزلة يقولون العبد يخلق فعله والله لا يعلم ذلك إلا بعد ما يفعلون، وهذا باطل وضلال. الله تعالى هو الخالق لا خالق سواه، الله خالق كل شيء، العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم. العباد غير خالقين، العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فالمعتزلة يقولون العبد يخلق فعله، وهذا قول باطل من أقوالهم، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك، وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم والقدرية النفاة. الجهمية الجبرية قالوا العبد مجبور، الفعل فعل الله، العبد ما له قدرة، وهذا باطل. وهؤلاء القدرية النفاة قالوا الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد ما يفعلوا، نفوا القدر، وهؤلاء ضلوا. والحق أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء في الأزل، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وكل شيء بمشيئته، وكل شيء خلقه سبحانه وتعالى. فنؤمن بالقدر ونؤمن بالأوامر والنواهي. الله عز وجل أنزل الكتب وبعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبين طريق الجنة وأمرنا أن نسلكه، وبين طريق النار وحذرنا منه، وأعطانا قدرة وأعطانا اختيار. فمن آمن وأطاع يثيبه الله، ومن كفر وعصى يعاقبه الله، فلا منافاة بين القدر وبين الأمر والنهي. فهؤلاء الجبرية قالوا العبد مجبور، الفعل فعل الله، العبد ما له قدرة، وهذا باطل. والقدرية المعتزلة نفوا القدر، قالوا الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، وهذا باطل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قوله قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك. هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سألهم قالوا الله ورسوله أعلم، أما الآن فتقول الله أعلم. نعم، بخلاف أكثر المتكلفين الذين يتكلفون ويقولون بلا علم. قوله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة، أي فسر العبادة بتعريف جامع، فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فعبادة الله محبته محبة كاملة، والتذلل له تذلل كامل. عبادة الله مبنية على محبة الله محبة كاملة، والتذلل لله تذللا كاملا. فالعبادة مبنية على هذين الأصلين. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان أي أصلان، ومداره بالأمر، مدار العبادة بالأمر، أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. عبادة الله تكون بما أمر به الرسول وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالبدع والأهواء. قال المعلق: في قرة العيون حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. حق الإله عبادة بالأمر بما أمر الله وما أمين الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بهوى النفوس، لا بالبدع، لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. اتباع الهوى هو اتباع للشيطان، نعوذ بالله. من غير إشراك به شيئا، من غير أن تشرك بالله شيئا، هما أي اجتناب الشرك واتباع الأمر سبب النجاة، فحبذ السببان. إخلاص العبادة لله ومتابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينجو من غضب الله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. إخلاص العبادة لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. إما مشرك وإما مبتدع وإما مشرك مبتدع. قوله: ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة. من لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، وفيه أن العبادة هي التوحيد، أصل العبادة التوحيد، لأن الخصومة فيه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كلهم دعوا إلى إخلاص العبادة لله، وكفر المشركون وأبوا إلا من هدى الله. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نخلص العبادة لله ونعبد الله ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشكر الله جل وعلا. قوله: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا فضل التوحيد، أن من مات على التوحيد لا يعذبه الله. اللهم ثبتنا على التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ترك الشرك يستدعي التوحيد، لأنه لا بد إذا ترك الشرك أن يكون قد أخلص العبادة لله، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، لأنه ما عرف التوحيد إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، نعوذ بالله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو مثل قول القائل: ومن توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالوضوء شرط من الشروط، وهناك شروط أخرى: استقبال القبلة وطهارة الثوب والبدن والمكان وغير ذلك من الشروط. فأعظم الشروط هو التوحيد واجتناب الشرك، ولا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله، قول معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس، عندما بين له الرسول عليه الصلاة والسلام أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فعند ذلك قال معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس. هذه بشارة عظيمة، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. المسلم يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاستبشار بمثل هذا، كانوا يستبشرون برحمة الله وثواب الله ورضا الله، كانوا يستبشرون بذلك لأن هذا هو الأصل وهذا هو الأساس. قاله المصنف رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، لأن الجنة درجات، 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، درجات عاليات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبشرهم فيتكلوا. إذا سمعوا هذه البشارة يتكاسلوا عن الأعمال الصالحة فتنقص درجاتهم. دعهم يجتهدوا خير لهم لينالوا الدرجات العالية صلوات الله وسلامه عليه، يريد لنا الخير صلى الله عليه وسلم. أي لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس التسابق في الأعمال. وفي رواية: فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما. معاذ رضي الله عنه أخبر بهذا الحديث عليكم السلام عند موته، خوفا من إثم كتمان العلم، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر رحمه الله: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل، لم يكتمها معاذ إلا عن الجهال الذين ربما إذا سمعوا يتكاسلوا. وأما العلماء أولو الفهم ما كان يكتم عنهم ذلك، لأنهم يعلمون أن درجات الجنة متفاوتة فلا يشغلهم ذلك ولا يتكاسلون. لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس أي العقلاء الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. فالعاقل كلما أنعم الله عليه زاد في العبادة والطاعة. اللهم أوزعنا شكر نعمتك يا ذا الجلال والإكرام. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم: الحث على إخلاص العبادة لله، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم حقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام وجواز كتمان العلم للمصلحة حتى لا يتكل الناس. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم رحمهم الله. والبخاري رحمه الله هو الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي مولاهم، الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته رحمه الله تعالى، روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني رحمهم الله وطبقتهم، هؤلاء مشايخ الإمام البخاري، وروى عنه تلاميذه مسلم والنسائي والترمذي والفرابري راوي الصحيح، هؤلاء تلاميذه.